أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله الله ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا فقد كلفوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله الله الله الله أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ نعم يا فاطمة. أولم يروا Thank you.

الله الله نعم يا حج نعم نعم يا حج أكرمك الله يا حج نعم يا حج نعم قالوا أرجئ قالوا